الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله والله ذو فضل عظيم. الله الله فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر الله

أعوذ بالله.